بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر. من هو أول الأنبياء؟ عندك نوح عليه السلام، رفعوا أيديهم. آدم عليه السلام أول الأنبياء. أما الحديث الذي فيه يا رسول الله كان آدم نبيا؟ قال نعم، نبي مكلم. النبي ما عند الطبراني بن حبان، هذا صحيح. فمن هو أول الرسل؟ نوح عليه السلام أول الرسل الله الأرض. هذا دليل واضح على التفريق بين الرسول والنبي. وآدم عليه السلام لم يرسل لقوم المكذبين، أوحي إليه بشرع وعلم بنيه ذلك الشرع وعبدوا الله سبحانه وتعالى. وأما نوح فأرسل إلى قوم مكذبين يدعوهم إلى التوحيد. ما الدليل على أن نوح أول الرسل؟ إن أرسلنا نوحا إلى قومه، ما في أنه أول رسول. لا بس إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. نعم يصلح هذا. وأيضا عندك نعم حديث الشفاعة، قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، قد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن فيه. قال أول أنت أول رسول إلى أهل الأرض. طيب معلوم أن الأنبياء كان النبي يبعث لقومه خاصة، فنوح عليه السلام بعث في هذا الحديث ظاهره إلى أهل الأرض كلهم، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وإذا قوله ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدل على أنهم أغرقوا. وإذا قوله جعلنا ذريتهم الباقين. وأيضا وآيات نحو ذلك تدل على ما بقي إلى نوح ومن ركب معه في السبيل. يعني في تلك الأولى ما كان يوجد إلا قومه، بعث إلى قومه خاصة ولم يكن يوجد إلا قومه. فلا إشكال في الجمع بين الحديثين. قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فمن هم أولو العزم من الرسل؟ ذكر بعض أهل العلم أنهم خمسة. من هم؟ محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام. لماذا عينوا هؤلاء الخمسة؟ من أين أخذوا ذلك؟ لأنهم جمعوا في آيتين، قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما هي الآية الثانية؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا. خمسة من الرسل جمعوا، لا شك أن هؤلاء الخمسة هم خير الرسل وأفضل الرسل. نعم وهم أشد الأنبياء عزما، ولكن هل بقية الأنبياء ليسوا أولو عزم؟ نعم هم أولو عزم أيضا. ولذلك بعض أهل العلم يقولون إن قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من جنسية، أي من جنس الرسل، أي كما صبر الرسل، كما صبر الرسل أولي العزم. ولا شك أن عزمهم يتفاوت، العزم يتفاوت، فكلما ماذا كان إيمان الإنسان أقوى ومنزلته أعلى عند ربه فعزمه أقوى. فليس عزم آدم ويونس عليه السلام وكذلك غيرهما من الأنبياء كعزم إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أنهم أولو عزم. فقول الله عز وجل في نبيه إبراهيم ولم نجد في نبيه آدم ولم نجد له عزم، ده قاسي في تلك الحادثة نهاه عن الشجرة فوقع فيما نهى. وللعزم من الرسل يعني قد يكون أراده باعتبار أنه النبي أيضا مرسل بوحي ولم يرسل لقوم مكذبين، كقول تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ويحتمل أنه لم يقصد وإنما قصد الرسل، فالله أعلم محتمل هذا. أما على من خصهم بالخمسة ما عاد بقي الشيء. أما شيخ الإسلام ابن القيم فلهم بعض الكلام يشيرون إلى الخمسة أنهم أولو العزم. لا يذكر الأنبياء كأن الآية في سياق الرسل، قال يدخل الأنبياء الله عز وجل سمى الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أيهما أكثر الأنبياء من الرسل؟ الأنبياء أكثر، كم عددهم؟ قالوا 124 ألفا، الحديث ضعيف. كم عدد الرسل؟ 315، وفي بعض الروايات بضعة عشر. كل رسول نبي أو كل نبي رسول؟ أنت، نعم أنت، من أين أنت؟ تفضل. كل نبي رسول، كل رسول النبي، وكل نبي له أصل الرسالة لكن ليس له منزلة الرسالة، له أصل الرسالة حيث أن الله أرسله، أن الله أرسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، له أصل الرسالة من حيث أن الله أوحى إليه بشيء بشر، لكن مزية الرسول أنه مرتبة أعلى، بعث إلى قوم مكذبين، تحمل دعوة إلى قوم مكذبين، والله المستعان. حديث عبادة هذا الأنبياء أكثر بلا شك على عدم التحسين، أما التحسين ما بعيد، الحديث شديد الضعف. هم ما يقوى على التحسين، لكن يؤخذ من ماذا كأنه مجمع عليه أن الأنبياء أكثر، أنه مجمع على بن علماء، لعلهم اعتمدوا على مثل هذه الأحاديث. وأيضا كانت بني إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، لوط رسول، رسول ارسل إلى قوم يدعوهم إلى التوحيد أتاتون الذكران من العالمين إلى آخره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت أي الإيمان باليوم الآخر، أنكره المشركون، أنكر المشركون البعث بعد الموت. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بالبعث بعد الموت في آيات، في ثلاث آيات. ما هي ثلاث آيات؟ أمر الله عز وجل نبيه بالقسم على ذلك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم. في سورة نعم التغابن، نعم الثاني، نعم سورة يونس. ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي إنه لحق. لا نريد أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بذلك. في أوائل سورة السبع، أنا لم أفكر بالآية. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتين. من الإيمان بالبعث بعد الموت، من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأشراط الساعة الكبرى لأنها من مقدماته، والإيمان أيضا بالنفخ بالصور، وهذه سيأتي لها أبواب خاصة بها في هذا الكتاب بإذن الله إن شاء الله. إنكار البعث، إنكار البعث، هل أنكره؟ نعم. من الذي أنكره؟ نعم أيضا المشركون كفار قريش أنكروه، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، إذا كنا ترابا. وقال أيضا ذلك رجع بعيد. أي نعم، فكثير الذين ينكرونه كفار قريش، المشركون، الوثنيون، الدهريون، اليهود والنصارى اللي ينكرونه، اللي ينكرون البعث. نعم من يجيب عندك؟ نعم يثبتون أو ينكرون؟ يثبتون. الأصل في الأصل فيهم الإثبات. ما هو الدليل؟ نعم نعم من يذكر؟ من الأخير هذا الذي بعد؟ أخونا زاهر هنا تفضل. نعم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأيضا وقالوا لن تمسنا النار إلى أيام معدودات، فأرهم في دين ما كانوا يفترون. هذا هو الأصل، ثم افترقوا عن كتابهم وعن دينهم، فصار كثير منهم ملاحدة لا يؤمنون بالبعث. في قوله تعالى قالوا لن تمس النار لأيام معدودات، قالوا نكون فيها ما شاء الله ثم تخلفون فيها، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال كذبتم لا نخلفهم فيها والله، كما في البخاري. قال ماذا؟ معاد الأبدان. وسيأتي باب حتى في الواسطية تعلق بها إن شاء الله. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالعذاب القبر وعذابه، سيأتي إن شاء الله، وما يحصل أيضا بعد ذلك من أمور الآخرة، من أرض المحشر والوقوف بين يدي الله عز وجل، والصراط والميزان، ونعم المرور على الصراط، وقبل ذلك أيضا الميزان والحوض وغير ذلك، كل هذا ما نؤمن به، كل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة مما يحصل يوم القيامة نؤمن به، كما أخبر به ربنا ونبينا، ربنا عز وجل ونبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يتفاضل الأنبياء؟ نعم. أنا أتذكر ماذا أتذكر، هل له باب خاص به؟ الظاهر أنه موضوع هنا. نعم، نسينا أن نذكر ما يتعلق بالتفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وما يهلكنا إلا الدهر. لا، مقصود ما فيه أنهم يؤمنون بالبعث بعد الموت، الواو ما تقتضي الترتيب، أي نحيا ونموت. ما ما ما نعم، ذكر العلماء عن الفلاسفة الدهرية استدلالا بهذا الآية أنهم ينكرون البعث، يعني مقصودهم أنهم نحيا ونموت، استدلوا بنفس هذه الآية، فالظاهر أن ما يقتضي الترتيب. ما يتعلق بتفاضل الرسل والمسائل المتعلقة بذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله. يقول أسئلة من أمريكا والأخوان في أمريكا، يقولونكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز استخدام مرطب لشعر الرأس؟ إن كانت هذه المرطبات عبارة عن دهون ليست فيها مواد كيماوية مضرة للجلد، وليس فيها أيضا أشياء محرمة، فيجوز ذلك. وقد كانوا يستخدمون زيت الزيتون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن شعره، وكان زيت الزيتون يستخدمونه في دهان الشعر وهو يرطب. يقول السؤال الثاني، متى لا يؤخذ عن العالم؟ أولا، إذا كان مدعيا للعلم فقط وليس عالما فلا يؤخذ العلم إلا عن أهله، لا يؤخذ العلم إلا عن أهله، فكم من إنسان يدعي العلم وهو ليس من أهله. أولا، لا بد أن يثبت أن عنده علم وأنه من المجتهدين في علم ما. ثانيا، أن يكون ثابتا على السنة، فالمبتدع لا يؤخذ عنه العلم، المبتدع ما يؤخذ عنه العلم ولا في أي أنواع من أنواع العلم. ثالثا، أن يكون صادقا، الكذاب لا يؤخذ عنه العلم، الكذاب لا يؤخذ عنه العلم. ورابعا، أن يكون عدلا، فالفاسق لا يؤخذ عنه العلم، الفاسق ما يؤخذ عنه العلم. يقول أخي السائل، هل هناك دليل صريح صحيح يدل على أن المرأة عند ولادتها دعوتها مستجابة؟ ما نعلم دليلا صحيحا على ذلك أنها مستجابة الدعاء في ذلك الوقت، إلا أنها في ذلك الوقت في شدة مضطرة، فيشملها قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فهي في ذلك الحال في حالة اضطراع، فكونها تدعو لنفسها بالسلامة وتدعو لنفسها بالفرج وتدعو لنفسها بالرحمة في ذلك الوقت يرجى أن يكون مستجابا. لدخولي في ضمن الحديث في ضمن الآية أما يجيب المضطر إذا دعا، يقول هل الذي يكره على الكفر أو الشرك معذور عند الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. فالذي يكره على الكفر أو الشرك معذورا، ولكن إذا توفرت أسباب الإكراه وكانت مضبوطة عنده بحيث أنه يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيحصل فيه القتل أو الأذية الشديدة التي لا يتحملها من الضرب أو السجن الطويل أو ما أشبه ذلك، وأما مجرد أوهام فلا يصح هذا أو مجرد تخويفات ولا يغلب على الظن وقوع ذلك فلا. ومن الشروط الذي ذكر العلماء أيضا أن يكون ما تصنعه دافعا للإكراه، أما أن تفعل ذلك ولا يدفع عنك الإكراه فما الفائدة من ذلك، وأن يكون الإكراه ناجزا سيحصل له في وقته وليس متأخرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.